يقول أركان الحج الإحرام. الأركان جمع ركن، والركن هو جانب البيت الأقوى، وهي التي تسمى عندنا بالزاوية، مثل هذا الزاوية ركن، هذا أقوى ما في الجدار هذا الركن. لماذا؟ لأن بعضه يسند بعضا، حيث يتلاقى طرف الجدار فيسند بعضهما بعضا، ولهذا يسمى ركنا، لأنه جانب الشيء الأقوى يسمى ركنا. وقولها الإحرام، سبق لنا أن الإحرام هو نية النسك، وليس لباس ثوب الإحرام. أيها الإخوة،